نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. أول موجود وأكمل عابد لمعبود، يا أول المؤمنين ويا أول المسلمين، ويا أعظم من سجد بين يدي رب العالمين. فأوليته لم يعارضها نص ودلت عليها نصوص، ألم يقل: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين؟ ولو لم تكن إلا إشارة إن الله معط وأنا قاسم لكفاه، فكان أول عطاء من قسم العطاء. فتبارك كون بدأ بمحمد، وهنيئا لشرع ختم بمحمد، فنحن الأولون الآخرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نور العيون هو سبب كل موجود وسبب كل جود، صلى الله عليه وآله وسلم. هو سيدنا محمد الذي استنار به الوجود، الذي تسبب في حصول هذا الكون، الذي هو كان مقصوداً لله سبحانه وتعالى من هذا الوجود. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه في كتابه لطائف المعارف، يقول بأن سيدنا محمد هو عين المقصود الإلهي، أي هو مراد الله من الخلق، أي هو السبب، أي هو أعلى نسبة في المواصفات المخلوقة التي أرادها الله أن تكون دالة على الكمال الإلهي الخالق. سيدنا محمد هو نور العيون، يعني السبب الذي به ظهر الوجود، فهو أي بسببه ظهرت الموجودات، ومعنى بسببه يعني أنه كان قبلها صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لم يكن قبلها في هذه الصورة البشرية، وإنما كان قبلها في صورة لا نعلم كنهها ولا نعلم صفتها، ولم يرد إلينا في النصوص ما يدل على هيئتها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل أن نكون، فكان في مرحلة بين مرحلتين، كان في مرحلة بين عالم الذر وبين عالم الظهور لسيدنا آدم في بشريته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفا بنفسه في تلك المرحلة كما أخرجه البزار في مسنده بإسناد حسن، يقول: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أي كان لي وجود لكنه لم يبين لنا ذلك الوجود، أي كان في مرحلة هي بين مرحلة العدم وبين مرحلة ظهور سيدنا آدم في صورته الطينية الإنسانية. وبهذا يكون سيد الوجود هو سبب الوجود. ومعنى السببية ليس المقصود منها أنه قد انسلت منه هذه الأكوان، أي من ذراته الجسدية والبدنية، ليس هذا المقصود لذاته، وإنما المقصود بالسببية أي أنه مرحلة لابد أن تكون حتى تأتي بعدها مرحلة أخرى. فإن الأكوان أقدار لله عز وجل، كل منها يكون له زمان محدود، ولا يستطيع زمان أن يتقدم على زمان، وإذا لم يكن الزمان الأول فلن يكون الزمان الثاني. فسنة 2011 لا يمكن أن تتقدم على سنة 2012، ولذلك سنة 2011 هي سبب في وجود سنة 2012. لم تكن هي خالقة ل 2012، لكن وجودها تسبب في وجود ما بعدها، أي يترتب عليه وجود ما بعده، لأن علم الله لا تتغير فيه الأشياء. الوالدان هم سبب لوجودنا، فهم رحمة لنا، أي بهم رحمنا أي ظهرنا، فرحمتهم لنا أي ظهورنا بسببهم. أجدادنا هم رحمة لوالدينا، أي بسببهم وجد والدونا. السببية هنا متعلقة بالجسدية، وأيضا هناك سببية متعلقة بالوجودية، أي مجرد وجود الشيء يترتب عليه وجود الشيء الذي بعده، وهذا الذي نقصده بسببية سيدنا محمد في وجود الأكوان، فإن الله أخبر عنه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة لكل العالمين، أي كل العوالم، والعوالم يعني المخلوقات يعني الأكوان. الله عز وجل أخبر عن نبيه بهذه الصفة أنه رحمة، ورحمة لكل العالم، فأي رحمة التي نالت كل العوالم من سيدنا محمد؟ أي رحمة التي نالت الأحجار والأشجار؟ أي رحمة التي نالت السماوات والتي نالت الكواكب والمجرات من سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام؟ إنها رحمة السببية، أي أنه وجد قبل أن نوجد، وكان وجوده في علم الله قبل أن نوجد نحن، ولولا وجوده صلى الله عليه وآله وسلم لما ترتب عليه الوجود الذي بعده. وهكذا كل موجود في علم الله، لا يمكن أن يوجد الموجود الذي بعده إلا إذا وجد ذلك الموجود والمخلوق السابق له. فهي سببية الرحمة، أي أسبقية الوجود، فبه انفتح العالم وظهر إلى الوجود وخرج من العدم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه الأولية المحمدية في كتاب ربنا عز وجل، عندما قال الله حاكيا عنه قال: وأنا أول المسلمين، قال: وأنا أول المؤمنين. فأخبر الله عنه بأنه أولهم، وهذا عام في الظهور، أي عام في الأولية، أولية المرتبة والمقام، وأيضا الأولية الحسية الوجودية، فاللفظ عام ولا يخصصه شيء، بل دلت النصوص على هذا عندما يخبر بأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أي قبل أن يوجد آدم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ولذلك هذه الأولية ليست مستغربة، وهذه السببية التي نتجت عنها ليست مستغربة، فإن أحدنا إذا قيل له إن هناك حفلا قد عقد وأنشئ من أجل بعض الناس، فإننا نقول: ما أنشئ هذا الحفل إلا بسبب هؤلاء الناس، أي هم سبب ظهور هذا الحفل. هؤلاء الناس ليسوا هم الذين خلقوا الطعام والشراب، وليسوا هم الذين خلقوا المائدة، وليسوا هم الذين خلقوا المبنى الذي يجتمعون فيه لذلك الاحتفال، ولكنهم كان بسببهم وجود هذه الأطعمة، أي تشريفا لهم وتكريما. فنقول: بسببهم وجد الحفل. وإذا جاء كبير لهؤلاء الناس في هذا الحفل هم يتبعونه، نقول: ما وجد هذا الحفل إلا لأجل ذلك الكبير، فبسبب ذلك الكبير وجد الحفل. فإذا سببية وجود الناس هي سببية مترتبة على سببية أكبر، وهي سببية كبيرهم، فنقول: بسببهم وبسبب كبيرهم، أي هناك سبب أعظم من سبب، وأعظم الأسباب هو سيدنا محمد. نجد ربنا عز وجل يقول: خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، أي بسببنا نحن خلق لنا هذه الأرض، وخلق لنا ما في هذه الأرض، وخلق لنا الشمس والقمر والمجرات، خلق لنا الجنة، أي بسببنا نحن، فبسببنا خلقت الجنة. فلو قلنا: ما خلقت الجنة إلا لنا وإلا بسببنا، لكان صدقا وحقا، فإن الجنة خلقها الله بهذه السببية، مع أنها وجدت قبلنا لكنها وجدت بسببنا. فعندما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو عين المقصود الإلهي، يكون هذا كلاما مستندا إلى النصوص ومستندا إلى الواقع. وإذا كان أمثالنا تخلق من أجلهم الجنة وتخلق من أجلهم الأرض والكواكب والشمس والقمر، فما بالك بسيد كل موجود والسبب في هذا الوجود. ينقل الإمام النبهاني في كتابه في الشمائل رضي الله عنه عن الإمام الشافعي، ينقل عنه قوله بأنه ما من نعمة ظاهرة أو باطنة في الدنيا أو في الآخرة إلا وسببها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلوات الله وسلامه عليه نور العيون الذي به خرج الوجود إلى الوجود بعد أن كان في ظلمات العدم، فبه صلى الله عليه وآله وسلم استنار الكون وظهر بعد أن كان ظلمة، وبه صلى الله عليه وآله وسلم خرجنا من بطون أمهاتنا، أي بسببيته صلى الله عليه وآله وسلم. هي سببية متعلقة بالمكانة ومتعلقة أيضا بأنه مقصود من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سر هذا الوجود، وهو السر الساري فيه، أي السبب الذي نراه في كل تفصيلة، فهو الواسطة التي بيننا وبين الله، فهو الواسطة التي نرى بها النور الإلهي، لذلك هو نور العيون، هو السببية التي نرى بها الله، جعله الله على أكمل الأوصاف حتى يدل على كامل الأوصاف سبحانه. السببية أرادها الله في كل شيء، لذلك نرى ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون أي ليسجدوا ويصوموا ويتعاملوا مع الخلق بأخلاق الله، إلا ليعبدون أي ليعرفون. ليعبدون تتعلق بالظاهر ما نفعله من العبادات، وتتعلق بالمقصود من هذه العبادات، فالله لم يخلقنا فقط لنعبده أي لنصلي ونصوم من غير أن نعرفه من خلال هذه الصلاة وهذا الصوم ومن خلال المعاملات، إنما أراد الله أن يخلق الخلق كله لأجل مقصود أعظم، وهو التعرف على الله، أن نعرفه هو. المقصود الأعظم هو التوحيد، حتى وإن كان سيد العبيد صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الوجود هو الدال على التوحيد، فهو سببية الوجود نعم، لكن هناك مقصود أعظم وهو الله، فالله أعظم مقصود على الإطلاق، ثم بعد ذلك يكون أعظم المقصودات في المخلوقات نسبية بالنسبة لله، فليست هناك مناسبة في النسبة بين خالق ومخلوق، فبسببه أي الله أراد الله أن يكون هذا الوجود، وأراد أن يكون سيدنا محمد، وأراد أن تكون الجنة، وأراد أن تكون العبادات، وأراد أن تكون الأرض والسماوات، الله هو السبب الأعظم في ذلك. أراد بعد ذلك سببيات متعددة توصل إلى هذا المقصود، أكمل هذه السببيات هي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السببية جعلها الله موصلة إليه، أي لنرى الله، جعلها على مثاله، صورها على صورة الرحمن، لنرى كمال الصفات الإلهية في كمال الصفات البشرية، لتكون هناك آثار للصفات الله سبحانه وتعالى في الأرض يتمثل بها رجل، لنرى الله عز وجل في ذلك الرجل، ليتحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه البخاري في حديث الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن ترى الله في الأشياء. أي شيء أكمل وأي شيء أجمل في الوجود من سيد الوجود، جعله الله على أكمل صفة حتى نرى به الله، حتى يكون دالا بهذه الصفات الكاملة على الله. إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يذكرك بالله، كمال صفاته يذكرك بكامل الأوصاف الله، ولذلك الله يختار من يدل عليه من الأنبياء والرسل، ثم من وراثهم من يكون على كمال الصفات، فاختار الأنبياء على كمال الصفات، ثم اختار أكملهم سيد الموجودات صلى الله عليه وآله وسلم، اختاره على صفة كاملة، اختاره فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على وصف كبير، فهو اختاره على الصفة حتى يدل على صفاته هو سبحانه، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختار من الله بصفات كاملة حتى تدل على كمال الله. ولذلك عندما يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون، كما قال ابن عباس. كيف يعرفونه؟ يعرفونه بكمال الصفات التي تظهر في المخلوقات، والتي أعظمها وأجلها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المثال الكامل الذي يدل على من ليس كمثله شيء، وهو المثال الأعظم الذي اصطفاه الله واختصه بعنايته بأن جعل فيه من الصفات ما لا يعلمه إلا الله، لتكون دالة على الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى هو نور العيون، أي هو نور عيوننا التي إن رأيناه بها رأينا الله عز وجل في صفاته، رأيناه يدل على الله، رأيناه يدل على كمال الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نور العيون، أي الذي به نرى الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.